الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الخامسة من محاضرات تفسير سورة الكهف بعد طول انقطاع وغياب عن تفسير هذه السورة. تبدأ هذه المحاضرة بقول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. القرآن الكريم كتاب متشابه المثاني، إذا ذكر حال الأشقياء قف على ذلك بذكر حال السعداء. في الآية السابقة قال الله جل جلاله: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. لما ذكر حال الأشقياء في الآية السابقة قف على ذلك بذكر حال السعداء في هذه الآية، فقال جل من قائل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحات فلهم جنات عدن. عدن الإقامة، إقامة دائمة لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالحق الذي أوحي إليك من ربك وعملوا بما أمروا به، لا يضيع الله أجرهم على ما أحسنوا من الأعمال، لا يصدمهم على ذلك نقيرا ولا قطميرا جل جلاله، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أولئك لهم جنات عدن، أي إقامة دائمة، تجري من تحتهم الأنهار، أي من تحت غرفهم ومن تحت منازلهم تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. النص هنا على الحلية من الذهب، وفي نصوص أخرى تتحدث عن الذهب والفضة، ونصوص أخرى تتحدث عن اللؤلؤ، وكل ذلك في كتاب الله عز وجل. فكأن المؤمن يحلى بأساور من ذهب وأساور من لؤلؤ وأساور من فضة، وهذا مقتضى الجمع بين النصوص، وهذا مقتضى تمام النعيم ومنتهاه. وتبلغ الحلية من المؤمن بقدر ما يبلغ الوضوء، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الحلية تبلغ من المؤمن بقدر ما يبلغ الوضوء، ومن ثم كان من الصحابة من إذا توضأ أشرع في العضد، لأنه يعلم أن حلية المؤمن تبلغ منه ما يبلغ منه ماء وضوئه. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا. الثياب الخضراء، اللون الأخضر مريح للبصر. ثيابا خضرا من سندس واستبرق، من الحرير الناعم أو من الحرير الغليظ المنسوج بالذهب، متكئين فيها على الأرائك للاتكاء، الجلوس متربعا أو للضجاع. الأرائك جمع أريكة، السرير تحت الحجلة. الحجال الحجلة الناموسية التي تكون فوق السرير كأنها خيمة صغيرة في غاية الترف والنعيم. ولا يسمى السرير أريكة إلا إذا كان على هذا النحو من تحت الحجال، يعني سرر فوقها هذه الحجال كالخيام الصغيرة الناموسية التي تكون فوق الأسرة، متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة. تأمل معي في هذا النعيم، تجري من تحتهم الأنهار، من تحت غرفهم ومنازلهم. فرعون عندما أراد أن يتبختر وأن يستعلي على قومه بما مكنه الله منه، قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم انطفأ كل ذلك في لحظة، ثم ذهبت عنه وساوس الشيطان في لحظة عندما أدركه الغرق، وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، السندس الحرير الرقيق الرفيع كالقمصان، الاستبرق غليظ الديباج المنسوج بالذهب كما قلنا، متكئين على الأرائك لاتكاء للضجاع، وقيل التربع في الجلوس. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أما أنا فلا آكل متكئا، الأكل له جلسة نبوية ينبغي أن يحرص عليها المؤمنون بالله ألا يمكن مقعدته من الأرض. وقلنا الأرائك جمعني أريك، السرير تحت الحجلة، حجلة الناموسية. فالأرائك السرر التي عليها الحجال كالخيمة الصغيرة. نعمة ثواب وحسنت مرتفقة، نعمة الجنة ثوابا على أعمالهم وحسنت منزلا ومقيلا ومقاما كما قال في النار في المقابل بئس الشراب وساءت مرتفقة، كما قابل بينهما في سورة الفرقان في قول الله تعالى إنها ساءت مستقرا ومقاما. وفي أحوال المؤمنين قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، حسنت مستقرا ومقاما. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. لماذا اختير اللون الأخضر لثياب أهل الجنة؟ أرفق بالأبصار، ومن ثم جعله الله لون النبات والأشجار كما جعل لون السماء الزرقاء لأنه نافع لأبصار الحيوان أيضا. وقديما قالوا ثلاثة مذهبة للحزن، الماء والخضرة والوجه الحسن، لكن لا تذكروا هذا حديثا، هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه معنى جميل، حكمة جميلة، ثلاثة تجلو البصر: النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الماء، والنظر إلى الوجه الحسن. نعم، ثلاثة تجلو عن القلب الحزن: الماء والخضرة والوجه الحسن. وشمس الدين بن العفيف التلمساني كان يقول: ثلاثة يذهبن عن المرء الحزن: الماء والخضرة والوجه الحسن. متكئين فيها على الأرائك، السرر المزدانة بالستور، بالناموسية، السي الذي عليه الناموسية عليه الحجلة، منتهى الراحة والنعيم، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. ثم قال تعالى بعد هذا: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينكما زرعا. بعد أن أمر الله نبيه أن يصبر نفسه مع فقراء المؤمنين وعدم طاعة أولئك الأغنياء من المشركين الذين طلبوا منه طرد هؤلاء الصعاليك، وأن يعين لهم مجلسا وللسادة مجلسا آخر حتى لا يؤذوهم بمناظرهم البشعة وروائحهم المستقذرة، وحتى لا يقال إن السادة ومواليهم يجتمعون في صعيد واحد، وفي هذا امتهان لكبريائهم وخفض من عزتهم. هذا قول الله جل جلاله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قف على ذلك بهذا المثل الذي نستبين من خلاله أن المال وحده لا ينبغي أن يكون موضع فخار. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. المال ظل زائل، وما أكثر ما يصبح الفقير غنيا والغني فقيرا. إنما الدنيا هبات وعوار مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. عمدة التفاضل طاعة الله عز وجل وعبادته، والعمل على ما يرضيه في دار الكرامة، حيث لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالله جل جلاله إنما يقول بعد ذكره المشركين المستكبرين عن مجارسة الضعفاء والمساكين من المسلمين: ضرب مثل رجلين جعل الله لأحدهما جنتين، أي بستانين من أعناب محفوفين بالنخيل المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزروع، وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة. واضرب أيها الرسول لهؤلاء المشركين بالله الذين سألوك أن تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اضرب لهم مثلا: مثل رجلين جعلنا لأحدهما بساتين من كروم العنب وأحطناهما بنخل وجعلنا وسط هذه البساتين زرعا، أرض جمعت القوت والفواكه متواصلة متشابكة، لها رواء حسن، لها منظر بديع جميل، لها وضع أنيق يخلب اللب بجماله وبهجته إذا امتلأ منه البصر. وقد روي، هذه صيغة التمريض، أن أخوين من بني إسرائيل ورثا من أبيهما 8,000 دينار فتشاطراها، فاشترى الكافر بنصيبه ضياعا وعقارا، وأنفق المؤمن ما ورثه في وجوه الخير وطاعة الله عز وجل، وآل أمرهما إلى ما قصه الله علينا في كتابه. سواء أصحت الرواية أم لم تصح، فإن ضرب المثل لا يتوقف على صحتها. لقد ضرب الله هذا المثل لكي يبين حال الفريقين. الكفار مع تقلبهم في النعيم قد عصوا ربهم، المؤمنين مع مكابدتهم بالشدائد قد أطاعوه. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. آتت أكلها أي أخرجت ثمرها، لم تظلم منه شيئا، لم تنقص منه شيئا أو لم تنقص منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، والأنهار متفرقة. فكلتا الجنتين أخرجت ثمرها، وظل هذا الإخراج متدفقا ومتتابعا على مدار الأعوام على خلاف ما يعهد في الكروم والأشجار من أنها تكثر غلتها في أعوام وتقل في أعوام أخرى، لكن هذه كانت ماشية بصورة مضطردة ومستمرة. وكان له ثمر مال آخر، يعني كان له مال آخر غير المال الذي يستخرجه من الكروم ومن الجنتين. كان لصاحب الجنتين أموال أخرى غيرهما من ذهب وفضة استثمرها وادخرها بما ادخره من غلات الجنتين ومن تجارات أخرى. أنعم الله عليه بخيرات الدنيا صامتها وناطقها فاغيها وراغيها، وكانت له مزارع استخدم فيها أعوانه وخدمه، لا يستعصي عليه شيء من مسرات الدنيا ومباهجها ولذاتها ونعيمها. وبعد أن تم له الأمر وقعد على سنام العز والكبرياء، دخله الزهو والخيلاء، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. وما أكثر من يظلمون أنفسهم عندما تقبل عليهم الدنيا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ظالم لنفسه بكفره، بتمرده، بتكبره، بتجبره، بإنكاره للمعاد. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وذلك اغترار منه لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار الجارية في جوانبها. ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف لقلة عقله وضعف يقينه بالله وإعجابه بالدنيا وزينتها وكفره بالآخرة. هل تذكرون قصة قارون عندما قال له صالح قومه وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين؟ قال هذا المفتون المبتلى إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. أو كمثل هذا الذي قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا الرجل يقول لصاحبه وهو يحاوره وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. نعم تماما كما قص القرآن الكريم عن نظيره، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. يعني إن كان معاد ورجع ومرد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا الحظ عند ربي، ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذا، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لحسنى. نعم تمام، كما حدث مع العاص بن وائل الذي نزل فيه قول الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. خباب يقول: كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه فقال: والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. فقال: فإذا أنا مت ثم بعثت كما تقول جئتني ولي مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال له صاحبه المؤمن واعظا زاجرا له عما فيه من الكفر بالله والاغترار: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ هذا إنكار تعظيم لما وقع فيه من جحود ربه الذي ابتدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ كيف تجحدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جلية؟ كل أحد يعلمها من نفسه، ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوما ثم وجد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أبعث حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لكنه والله ربي، لكني أنا لا أقول بمقولتك، بل أعترف لله بالوحدانية والربوبية، ولا أشرك بربي أحدا، بل هو المعبود وحده لا شريك له. ثم قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هذا تحضير حث. هل إذا أعجبتك جنتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال أو الولد وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أكرر: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة، وقد روي فيه حديث مرفوع لا يصح، وهو ما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيرى فيه آفة دون الموت. لكن يعني هذا فيه راو لا يصح حديثه. الحديث الصحيح أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. لقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي ويرسل عليها حسبانا من السماء، حسبانا عذابا أو مطرا شديدا مهلكا يقتلع الزرع ويأتي عليها من القواعد حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. نعم، عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك في الدار الآخرة ويرسل على جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لا تفنى ولا تبيد حسبانا من السماء، أي عذابا من السماء، أو مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارها فتصبح صعيدا زلقا، بلقعا ترابا أملس لا يثبت فيه قدم. عباس يقول: كالجرز الذي لا ينبت شيء، أو يصبح ماؤها غورا غائرا في الأرض ضد النابع الذي يطلب وجه الأرض. الغائر يطلب أسفلها، النابع يطلب وجهها. أو يصبح ماؤها غورا أي غائرا، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين جار، وقالها هنا: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، غورا بمعنى غائر، كما قال الشاعر: تظل جياده نوحا عليه تقلده أعنتها صفوفا، أي نائحات عليه. وأحيط بثمره بأمواله وثماره، أي وقع بهذا الكافر المغتر ما كان يحذر مما خوفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته التي اغتر بها وألهته عن الله عز وجل. وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق به، يصفق كفيه متأسفا متلهفا على الأموال التي أذهبها عليها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا، لا عشيرة ولا ولد تنصره من دون الله. أن أكثر من كمالا وأعز نفرا، أين المال؟ أين النفر؟ أين العشيرة؟ أين الفئة؟ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا سبحانه، ثم سبحانا يليق به. الولاية لله الحق. من القراء من قرأ الولاية بالفتح بمعنى الموالاة، أي كل واحد مؤمن أو كافر يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب، كقوله: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. أو قوله تعالى إخبارا عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ومنهم من كسر الواو. نعم هنالك الولاية أي الحكم لله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور. ثم منهم من رفع الحق على أنه نعت للولاية كقوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ومنهم من خفض على أنه نعت لله عز وجل كما قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هو خير ثوابا خير جزاء وخير عقبا. الأعمال التي تكون لله عز وجل ثوابها خير، عاقبتها حميدة رشيدة، كلها خير أحبتي في الله. وبهذا أيها الأحبة في الله نكون قد أتينا إلى نهاية القول في هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.